أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن البخل، وبينا أن البخل أساسه وسببه حب المال، وبينا أن حب المال يزيد عن حده إذا أحب الإنسان غير الضروري، وهذا كان مترتبا على الكلام عن الإفراط في الغضب وعن زيادة شهوة الغضب عن حدها. وبينا أن شهوة الغضب في الأساس خلقت لحفظ البدن من المؤذيات الخارجية ودفعها قبل أن تقع، وأيضا الانتقام بعد ما تقع هذه المؤذيات. وتبين لنا أن شهوة الغضب مفروض أن تكون في حالة الاعتدال والوسط، ومطلوبة للمؤمن حتى يغضب لله. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن لذة اللذات وشهوة الشهوات، وهو حب الجاه. ولما كنا بنتكلم عن غير الضروري، لما قلنا أن المطلوبات والمحبوبات والمقصودات منها ما هو ضروري للكافة كالقوت والسكن والملبس والأمن، وهناك ما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض الآخر، وقلنا أن هناك ما هو غير ضروري، فإذا امتلأ القلب بحب غير الضروري ازدادت شهوة الغضب عن حدها وتجاوزت قدرها. وقلنا أن من أهم الأشياء التي هي غير ضرورية وهي محركة أساسا لشهوة الغضب حب المال وحب الجاه. طبعا حب المال قادنا إلى الكلام عن البخل. النهاردة هنتكلم عن حب الجاه، لأن المال والجاه ركنا الدنيا، وكما أن امتلاك المال يؤدي ويوصل إلى حصول المقصود والمطلوب، كذلك امتلاك الجاه يؤدي إلى المقصود من الأغراض المختلفة. هناك فرق بين المال وبين الجاه. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله هيبقى غريب على آذاننا شوي. ايه حب الجاه يعني؟ حب الجاه اخطر من حب المال وأشد. ليه؟ لأن المال مهما جمع أولا يحتاج لمشقة في جمعه، نمرة واحد. نمرة اتنين، يحتاج لجهد وهم للحفاظ عليه، عاوز خزنة وعاوز حرس وعاوز تخبيه وعاوز، يعني يحتاج لجهد للحفاظ عليه. أيضا المال يحتاج لجهد لتنميته. نيجي نشوف الجاه بقى، لا يحتاج لجهد لتحصيله، ولا يحتاج لحراسة أو حفظ، ولا يحتاج لتنمية، حيث ينمو الجاه بنفسه، ينمو بنفسه بلا جهد وبلا تعب. الأمر الأخطر اللي بيخلي الجاه أكتر من المال في قلوب الناس هو أن الجاه يتوصل به إلى المال، ولكن المال لا يوصل إلى الجاه. الجاه يجيب فلوس لكن المال ما يجيبش جاه أبدا. يعني في ناس معها ملايين محدش حاسس بيه، وحتى لو الناس عرفت ان معاه فلوس ايه يعني، هملا بين الناس محدش بيعبره، يحيط بالناس اللي عاوز تاخد منه فلوس بتاع كلام من، لكن ملوش جاه، ما يعرفش يشتري الجاه بالمال. لكن الجاه يجيب المال، يجيب المال على طول. دي الخطورة في حب الجاه. طيب برضو عاوزين نعرف ما هو الجاه. الجاه هو الاشتهار وذيوع الصيت، فمن ذاع صيته واشتهر بين الناس حصل على الجاه. هو ده الجاه. الجاه تعريف آخر هو المنزلة الطيبة في قلوب الناس. هذا الجاه. الجاه أن تحدث لك منزلة في قلوب الناس فتستعبد بها قلوب الناس، كما أن صاحب المال يشتري العبيد والأرقاء بماله فيطيعونه كرها لأنهم ملك يمينه، صاحب الجاه بجاهه يستعبد الأحرار ويستعبد قلوب الناس ويؤثر عليهم ويطيعونه طوعا لا كرها، ولا يبذل في الحصول على قلوب الخلائق مالا ولا جهدا. يبقى الجاه ذيوع الصيت والاشتهار بين الناس والمنزلة الحميدة في قلوب الخلق. هذا هو الجاه. حب الجاه إذا غلب على القلب وامتلأ القلب بحب الجاه صار الإنسان مهموما ومهتما بالتودد إلى الخلق، وشغله ذلك عن التودد للخالق. أصبح كل أهم طالب الجاه أن تكون له المنزلة في قلوب الناس، وأن يشتهر بينهم، وأن يذيع صيته، فهو أبدا يرائيهم وينافقهم ويظهر لهم من الصفات ما تجعله كبيرا في أعينهم وفي قلوبهم. الأمر الآخر أن المحب للجاه يحاول أن يتصف أمام الناس بصفات هو خال عنها تماما، فيلبس من الأثواب ما يكبره الناس من أجله، كثوب الورع، كثوب التقوى، كثوب الإنفاق والعطاء والسخاء، فيتظاهر بصفات حميدة هو ليس متخلقا بها. الأمر الآخر أن المحب للجاه كي يصل إليه يضطر للكذب والخداع والاحتيال، وفي هذا إثم عظيم، لأنه غش الناس، ومن غشنا فليس من. أيضا هذا المحب للجاه يخفي عن الناس القبائح والصفات الذميمة، ولا هم له إلا إخفاء هذه القبائح عن الناس وليس التخلص منه. الأخطر من هذا أن التوصل إلى الجاه كالتوصل إلى المال، فإن كان التوصل إلى الجاه بطرق غير مشروعة كان حراما كاكتساب المال من حرام. أخطر الطرق للتوصل إلى الجاه هي العبادة والطاعة لله، فمن خلال طاعته لله وعبادته لله يتوصل إلى الجاه وإلى المنزلة في قلوب الناس، وهذا وقع في مرض خطير ألا وهو الشرك الخفي، حيث ابتغى بطاعته وعبادته وقراءته للقرآن ابتغى بذلك الجاه عند الناس ولم يبتغي بذلك الجاه عند الله، فأشرك الخلق مع الله، بل كان مدح الناس له وانتشار صيته واشتهاره والتمكن من قلوب الخلق أفضل عنده وأولى من ابتغاء مرضات الله، ويصبح اكتساب الجاه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة يقترب من الشرك، بل هو شرك خفي ألا وهو الرياء، أشد أمراض القلب خطورة على الإطلاق لأنه محبط للعمل، ويصبح هذا الشخص الطالب للجاه كمن قال الله تبارك وتعالى فيهم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وكمن قال الله فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هل هناك حب للجاه مباح؟ حين تكلمنا عن حب المال قلنا أن حب المال مباح إذا كان من أجل حصول الضروري، مش قلنا كده من مات دون ماله فهو شهيد؟ يعني طبعا تحب المال ده أمر طبيعي وغريزة تحبه، بس لحدود. إيه هي؟ أن يكون المال وسيلة للحصول على إيه؟ على الضرورات، الطعام والقوت والكساء والأمن والسكن والدفء وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في ثربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. فقلنا إن المحبوبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو ضروري، وما هو ضروري للبعض، ما هو ضروري للكافة، وما هو ضروري لبعض الناس غير ضروري لبعض الآخر، كأدوات الصناعة للصانع وأدوات الحرفة للعامل وككتب العلم للعالم. وقلنا أن منه ما هو غير ضروري كحب المال الزائد بقى للحصول إلى المشتهيات والشهوات والمحبوبات والتوسع، وكحب الجاه وكذا وكذا وكذا، كل دي مسائل غير ضرورية. فقلنا أن في حب مال طبيعي ومعتدل ومفيش مال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحب الطبيعي للمال في حديث له يقول فيه: إن هذا المال حلو خضر. يبقى بدم حلو يبقى طب يبقى محبوب. إن هذا المال حلو خضر، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. بدم ربنا أعطاك الكفاية وسترك خلاص عاوز ايه؟ وقلنا إن كل ما الإنسان يفتقر إلى الأشياء وتكثر حاجاته وتكثر تطلعاته وتكثر شهواته وتكثر محبوباته، كلما كان محتاجا فقيرا إلى هذه الأشياء، والاحتياج صفة نقص. من هنا الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وقلنا أن الغنى معناه الاستغناء، فالغني المستغني عن الشيء مش الحائز للشيء. لأنك لو خدت فلوس مهما لو كان لك وادي من ذهب لوددت أن يكون لك إيه تاني، ولو كان عندك واديان من مال ومن ذهب لأحببت أن يكون لك ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يبقى عمر ما في إنسان يحب المال ويطلبه هيبقى غني أبدا، هيفضل طول عمره فقير لأنه عاوز. الغني مين؟ المستغني. ولذا الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق. ليه؟ لأنه مستغن عن كل ما سواه. متى محتاج الإنسان أصبح إيه؟ فقيرا. عشان كده إحنا محتاجين لربنا في كل نفس وفي كل حركة، دنيا وآخرة. فوصفنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الاحتياج، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بنرجع تاني وبنقول كما أن هناك حب للمال طبيعي ومباح، هناك حب للجاه طبيعي ومباح. مثال: لا يخلو الإنسان أن يكون محتاجا لخادم يخدمه، ولا يخلو الإنسان أن يكون محتاجا لصديق أو لأخ في الله أو لرفيق في سفر، ولا يخلو الإنسان أن يكون محتاجا لمعلم يعلمه، سواء كان معلم دنيا أو معلم آخرة. ولا يخلو الإنسان أن يكون محتاجا لزوجة والأبناء والأولاد وما إلى ذلك. من هنا أن يحرص هذا الإنسان على أن تكون له منزلة في قلوب هؤلاء، إذن فهو يحب الجاه، والجاه هنا مباح محدود في مين؟ في الخادم. إنه ما يسرقك شيء، إنه ما يقومش عليك بالليل يقتلك، إنه ما يسلطش عليك حد، إنه ما يكشفش عورتك، إنه ما يذيعش سرك، إنه يحبك، إنه يكون له ولاء لك، وفاء. كل ده يبقى لازم تكون أنت لك منزلة فين؟ في قلبه. يبقى لك جاه عنده. كذلك الرفيق والأخ والصديق لازم تكون لك منزلة في قلوبهم، فأن تحرص على أن تكون ذا جاه في قلوب هؤلاء أمر مباح. كذلك الزوج. كذلك يحتاج الإنسان لبعض الجاه للتعامل مع الخلق، للتعامل مع الخلق خصوصا في أوقات الظلم والبطش والأذى. حتى يتعامل مع الخلق قد يحتاج لأن يكون له بعض الجاه، إما عن طريق نفسه وإما عن طريق غيره. عاوز يتعالج في مستشفى، عاوز كذا، عاوز كذا، مش عاوز حد يجرجره كل يوم على الاسم، عاوز يعني محتاج انه يكون له منزله في قلوب بعض الناس الذين يضطر الى التعامل معهم. فهذا الحب لهذا الجاه وطلب هذا الجاه المحدود مباح، بشرط ألا يكون السبب الموصل إليه حراما كالكذب والخداع وما إلى ذلك. هناك أمر واحد يباح في هذا الجاه المباح، هو أن يخفي الشخص معاصيه، ستره الله فلا يكشف ستر الله عليه، ويخفي القبيح، لأن إظهار الجميل وستر القبيح من الأمور المسنونة المطلوبة، وكشف الستر وإفشاء السر ممنوع. فلو افترضنا أنه بيعمل معصية وربنا ستره، ما يروحش لصاحبه وصديقه يقول له ده أنا برتكب المعصية الفلانية، لا. فستره لمعصيته وستره لقبائحه عن هؤلاء الخادم والزوجة والصديق والرفيق والمعلم والمدرس والشيخ اللي بياخد بإيده والخلائق اللي هو محتاج للتعامل معهم، ستره لقبائحه أو للقبيح فيه ولمعاصيه يباح. وزي ما قلنا أنه المحرم في هذا الشأن هو أن يصل إلى الجاه المباح بأمر غير مباح أو بأمر محظور ممنوع، اللي هو الكذب والخداع وما إلى ذلك. طيب يعني نعرف إزاي ونميز إزاي ونعالج المرض ده إزاي؟ ما هو فينا كلنا، مين فينا ما يحبش أن يمتدحه الناس؟ مين فينا ما يحبش انه لما يخش على جماعة يقولوا اهلا ويرحبوا بيه ويقوموا يقفوا له؟ مين فينا ما يحبش لما يروح يقضي مصلحة في اي مكان تقضى له، بدل ما يوقف في الطابور والعسكري يمسكه من قفاه ويرجع ورا وده يزقه وده يخبطه، عاوز يطلع بطاقة شخصية، طبعا عاوز يخش سلام عليكم اهلا وسهلا تفضل تفضل، ويجيب له كرسي ويقعده تحت امرك، والله عاوز اغير بطاقة قوي، هات يا فلان الاستمر املا بيه، لا سيبها لنا احنا نخلصك هبعتها لك البيت. مين فينا ما يحبش كده؟ مين فينا ما يحبش يروح الجمعية ياخد فراخ من غير ما يقف في الطابور؟ مين؟ كلنا بنحب الجاه، فده مرض خطير جدا موجود فينا كلنا، ولازم ننتبه بقى، أن يكون حبنا للجاه في حدود المباح ولا يتجاوز الحد. الأمر الثاني، ألا نتوصل إلى الجاه بالكذب والخداع والغش والخيانة. الأمر الثالث، ألا نظهر للناس اتصافنا، ألا نظهر للناس أننا موصوفون بخصال حميدة نحن خالون عنها، لسنا متصفين بها. الأمر الرابع، ألا نبتغي الجاه بطاعة الله، بمعنى ألا نظهر الطاعة والعبادة والورع والتقوى والزهد من أجل حصول الجاه، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك الخفي والعياذ بالله. أيضا ألا نهدف من حب الجاه إلى التوصل للمال، لأنه كده يبقى اكتساب المال بطريق حرام على طول. أيضا ألا نتوسع في الجاه عن الحدود المطلوبة اللي هي زي المال، حب المال لإيه؟ للضروري اللي هو إيه؟ من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يوم. يبقى كذلك ما نتوسعش في طلب الجاه ونزيد عن حد إيه؟ الضرورة. زي ما قلنا أن المال يوصل إلى الضرورات، كذلك الجاه يوصل إلى ضرورات عشان نعيش، عشان نحيا مع الخادم ومع الرفيق ومع الصديق ومع الجار ومع الزوجة ومع ناس. طيب عاوزين بقى نصائح، وعاوزين ناخد بالنا من أمور مهمة أوي. احنا النهاردة واحنا بنقرأ في قراءة اليوم قرأنا في سورة القصص قول الله تبارك وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقرن الله تبارك وتعالى بين صفتين، الإفساد والفساد، وبين العلو. إذن فهناك إرادتان، إرادة العلو وإرادة الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. يبقى في إرادتين، هم إرادتان، إرادة العلو وإرادة الفساد، وقرن الله بينهما وجعل الجنة لمن خلا من هذه الإرادتين، لمن خلا أو لمن كان خاليا من هاتين الإرادتين. يبقى طلب الجاه معناه إيه؟ العلو في الأرض على طول، هو ده طلب الجاه. طب وبعدين عاوزين نعالج الكلام ده، نعالجه بالعلم ونعالجه بالعمل. أما علاج هذا بالعلم فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. الله، يعني أهو ده الجاه بقى، أهو ده الجاه عند الله، لو أقسم على الله لأبره. طب خلاص بقى، هو ده الجاه بقى بحقيقي، الجاه اللي يخلي الدنيا كلها ملكك والآخرة كلها ملكك، هو ده الجاه. لو أقسم على الله لأبره، يعني ده أنت اللي أنت عاوزه تلاقيه. طب خلاص بقى، أهو ده الجاه بقى الحقيقي. كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أدلكم على أهل الجنة وأهل النار؟ أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل متكبر مستكبر جواف. طيب يبقى احنا عرفنا بقى الجاه الحقيقي فين؟ عند الله. النقطة التانية اللي لازم نعرفها ان الجاه اللي هو المنزلة في قلوب الناس والسيطرة على قلوب الناس واخضاع الناس طوعا عن طريق اكبارهم لك وإعظامهم لك، هذا الأمر زائل بإيه؟ بموتك. أنت لو مت طب خلاص أصبحت زاجة، خلاص بقى نزلت في التراب زيك زي أي إنسان خلاص. والناس يقول لك الله يرحمه فلان مات، الله يرحمه خلاص. وأكم شفنا من أصحاب جاه رؤساء كانت قلوب الخلائق معلقة بهم، وشفنا رؤساء كانت الناس مش تحملهم على العناء بل تحمل السيارة التي يركبها على العناق، شالوه بعربيته على كتافه. شفتم كده ولا مشفتوش؟ شفتم الكبير فيكم شاف السيارة، شوف العربية وزنها دي، شالوا العربية على كتافه وجاهه ما كانش في بلده، بس ده في البلاد المحيطة كلها، دي العربية اتشالت مش في بلده، اتشالت في بلد أخرى كان بيزورها. راح فين صاحب هذا الجاه العريض؟ مات. وبعدين خلاص أين الجاه؟ راح، ما هو زائل زيه زي المال، ما يصاحبهوش حتى القبر، مجرد ما مات استنى الجاه على فرشته اللي مات فيها وراح هو للتربة للقبر، ما راحش الجاه معاه. كان صاحب جاه، كان العالم كله بيقدره والعالم كله بيحترمه لأنه عمل حاجة محدش عملها، في الحرب انتصر وفي السلم انتصر، فأصبح ذو جاه في نظر الناس واشتهر بين الناس، وكان خطيب وكلامه حلو ويستأثر بقلوب الناس، وكان صاحب جاه عظيم. وفي عز صولجانه وبين أتباعه قتل ومات. فين جاه وراح فين؟ خلاص راح الجاه زي ما يروح المال. والدليل على ان الجاه راح ايه؟ النهارده كان في الشهر الفرنجي مش العربي 17 ايه؟ مايو. من يومين اتنين بس كان فيه يوم اسمه ايه؟ 15 مايو. بتبرطموا بتقولوا ايه؟ اليوم ده يوم 15 مايو ده مش كانت الصحف بتطنطن له كل سنة؟ 15 مايو ده مش اليوم الذي أحرقت فيه التسجيلات علنا؟ مش ده اليوم الذي هدمت فيه حصون مراكز القوى؟ مش ده اليوم اللي خرج فيه الناس من المعتقلات والسجون؟ مش ده اليوم اللي الناس تنفست نسيم الحرية؟ مش ده اليوم اللي ما كانش لهم معاش بقاله معاش؟ يوم كان عظيم وكان له طنطنة، وصاحب ذلك اليوم كان صاحب ثورة، ثورة 15 مايو. أول امبارح بالذات كان 15 مايو. أي جورنال صدر امسكه كده واقراه فيه سيرة عن اليوم ده؟ أبدا. الله، ليه يا جماعة؟ أنتوا نسيتوا التسجيلات اللي اتحرقت؟ أنتوا نسيتوا الثورة بتاعت التصحيح؟ أنتوا نسيتوا مراكز القوة؟ أنتوا نسيتوا؟ الجاه راح فين؟ الجاه؟ لأن صاحب الجاه مات خلاص، واللي قبل منه اللي اتشالت عربيته على أعناقه مات. يبقى لازم تفهم دي، تبقى عاقل وتعرف إن الجاه اللي أنت بتجري وراه وبتحبه زائل، كما أن المال زائل ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الباقيات الصالحات، هل الجاه من الباقيات الصالحات؟ ده السؤال بقى. هل الجاه اللي انت بتجري وراه ده من الباقيات الصالحات؟ لا، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طب شفت بقى، يبقى دي نقطة لازم تنتبه لها أوي. النقطة الثالثة اللي تخليك تعالج حب الجاه فيك، أصحاب الجاه هل يعيشون في دنياهم سعداء؟ أبدا. ليه؟ هم بالليل وغم بالنهار. ليه؟ خوفا على جاهه من الزوال. صح؟ خايف. يعمل ايه؟ خايف الآن، مهموم مغموم، عاوز يظل محتفظ بالجاه والصيت. حتى لو كان، بلاش نتكلم بقى عن أصحاب السلطان، نتكلم عن أصحاب الفن، الفنانين والفنانات. طبعا بيغني في قرية، عاوز ينزل فين؟ في البندر، عاوز صيته ينتشر. وجم ناس من بتوع شركات التسجيل والبتاع، زي كذا فون وكذا فون وكذا فون مثلا، عمل له شريط، عاوز بقى الشريط يروح. سمعت الشريط بتاعك؟ سمعت الشريط. ويروح يوزعه على القهاوي، ومش عاوز فلوس، هو بس عاوز جاه الاول، انتشر صيت. بدل ما انتشر صيته بتنقل من البندر لمين؟ للمركز، ومن المركز لمين؟ للعاصمه بقى، العاصمه التلفزيون بقى، التلفزيون والاذاعه، ويجري بقى ويحاول طلع في الاذاعه، طلع في التلفزيون، خلاص عايز الناس تسقفه، عاوز بقى يبتدي يروح في الدول العربيه، وبعدين يبتدي يبقى مغني عالمي وينتشر صيته. طول عمره عايش في هم وغم. ليه؟ خايف صوته ينحبس، صوته ينحاش، يطلع واحد جديد الناس تجري وراه وتحبه، وهو يقولوا له مع السلامه. بيحافظ، ولذلك لما بيجيبوا اي واحد من الفنانين دول ويقول له انت يعني مهتم، بيقول لك انا الصعود للقمه سهل، لكن الاحتفاظ بالقمه صعب، عاوز يظل من اصحاب القمه. فطبعا اذا كان صاحب سلطان او صاحب فن او ايا كان، طالما ذائع الصيت منتشر بين الناس، له جاه في قلوب الناس، محبوب بين الناس، مهموم مغموم في ايه؟ من الخوف على الجاه ان يذهب او ان يضيع. طب وانا اجيب هم ليه؟ انا ناقص هموم، طب اجيب هم ليه؟ طيب الامر الاخر انه صاحب الجاه معرض لأخطار شديدة جدا جدا. طب ما تبعد عن الشر وتغني له. معرض لأخطار ايه؟ أولا الحسد. صح؟ يقول لك شوف ده كان حتة مش عارف ايه، ما في، شوف بقى ايه بقى كذا كذا كذا، الناس على طول عينيهم عليه تحسده. فمعرض للحسد والحقد والكراهية والبغضاء والإيذاء والإيقاع وتشويه السمع. يطلع الرجل وبقى كويس وتقول لك ده عم ده يا عم ده شوف ما كانش عنده بقى عنده كذا وبقى عنده كذا. طبعا مش اتعين محافظ شوف بقى عنده قد ايه وجاب لاولاده كل عيل عربيه واشترى مش عارف عماره فين واشترى ارض فين ويبتدوا يشرحوه على صفحات الجرائد وحرامي ومن اين لك هذا. وقف الراجل يخطب وقع مات. وقع مات في الحال من الهم ما كانش صغير ولا من الغم من الهم. شرحوه شرحوا ما هو صاحب جاه صاحب جاه بقى. فبغض النظر عن الكلام ان كان قيل فيه صحيح او غير صحيح احنا ما لناش دعوه. يرحم الله الجميع وكل افضى الى ما قدم من عمل. وانا لا اقصد بكلامي شيء، انا بضرب الامثله عشان تتعظ. اللي رفعوا سياراته على عربيته على الاكتاف ما ليش دعوه، ربنا اللي يحاسبه. والتاني بتاع البيان والمش عارف ايه والنصر والسلم وكان له جهد كبير قوي في الدول الخارجيه. وانا لما يعني قابلت ناس كتير من الناس الاجانب كانوا بيعظموه تعظيم غريب ويقدروه تقدير عجيب عجيب. طيب وفين؟ فانا بضرب امثله، دي ناس افضت الى ما قدمت من عمل، الله حسيبهم. انا لا بمدح ولا بذل. كذلك الفنانين، كذلك الراجل اللي طب ماده طبعا. فصاحب الجاه معرض للحسد والبغضاء والكراهية والإيذاء وتشويه السمع ومحاولة نزع الجاه إيه منه، بل قد يتعرض للقتل للقتل. وأكم ناس قتلت علنا في عز صولجانها، دب دب دب، ما ده لو كان قاعد في بيته في المعاش ولا بتاع لابس العباية بتاعته وقاعد في القرية وبيتخلق بأخلاق القرية وبعيد عن العالم ما كانش حد قال له أنت بتعمل إيه ولا حد كان جه جنبه. والتاني الراجل اللي عمالين يشيلوه من مستشفى لمستشفى وطياره وحدوته، ايش سلك وايش مسامير، سبحانك يا رب، مسامير في رجلين البني ادم في العظم حاجه يعني علم الانسان ما لم يعلم. جاه ادي الجاه اهو. طب مش احسن لك بقى تبقى ماشي جنب الحيط؟ مش احسن لك تبقى في الظل؟ ايه جاه ايه بقى؟ ادي اخره الجاه. اذا فضلت طول عمرك عايش محتفظ بجاهك يا حتموت ويروح جاهك، يا حتتضرب بالرصاص ويروح جاهك برضه، يا حت جاهك رايح رايح رايح رايح. يبقى كيف تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ يبقى أنت مش عاقل لما تحب الجاه وتسعى إليه. يبقى دي كلها حاجات بتخليك تعالج حب الجاه إيه في نفسك، مش كده برضه؟ الأمر اللي برضه اللي يخليك تعالج حب الجاه في نفسك إنك تعلم أن سعيك للجاه سوف يعرضك لمراءاة الخلائق ولنفاق الناس وللمداهنة وللكذب والخداع والاتصاف بصفات أنت بعيد عنها، مما يعرضك لغضب الله تبارك وتعالى ولسخطه. والأدهى من كل ذلك أنك قد تشتري الدنيا بالآخرة بأن تتعرض للناس في ثوب الطائع الورع وتبتغي بالطاعة والأعمال الصالحة وجه الخلائق ولا تبتغي وجه الله. وربنا تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل. عرفنا بقى أن حب الجاه مرض، عرفنا أن حب الجاه من المحظورات، عرفنا أن حب الجاه إذا ملأ القلب أخرجت إخلاص من القلب. حب الجاه فدم دخل القلب يخرج من الباب التاني على طول إيه؟ الإخلاص. خلاص ما بقتش بقى أنت بتاع ربنا، بقيت بتاع مين؟ بتاع الناس. ده بالإضافة أنه يعرضك بقى للهم والغم في الحفاظ على جاهك، ويعرضك للأذى والحسد ويعرضك لصفات كثيرة سيئة كالكبر والاختيال على الناس والكذب والخداع والغش والنفاق والرياء، مصيبة سود. ويعرضك لاكتساب المال من حرام، ما انت اصبحت صاحب جاه والناس بقى عاوزة تسترضيك، اللي يجيب لك هدايا واللي يجيب لك مش عارف ايه واللي يديك فلوس وتلم. ولا سيما بقى اذا لبست بقى الخرق وعلقت السبح ومشيت بقى تقول حي وتكتب حجبة وتفك المربوط وتخلي الحامل اللي ما بتحبلش تحبل. يا حلاوة بقى، هتملى بقى وتجيب شوال ورا منك تشيله أكن فيه عيش مكسر ما انت زاهد، وهو جواه ايه؟ ألوف الجنيهات الناس بتدي بس. ها دي مصيبة سودة، دي ده في جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله والعياذ بالله. لأنه شوف خد بالك، الوصول للمال أو الجاه بتمثيل الطاعة والعبادة يؤدي إلى النار على طول على طول، لأنه الجاه هيبقى حرام والمال هيبقى حرام، كله هيبقى حرام في حرام، زي اللي بيرتزق من حرام على طول. يعني إن الواحد يبقى شيخ ومطمطم وربنا عاطله جاه ويبتغي بهذا الجاه الأموال بدينه، يعني يشتري بالدين إيه؟ مال. والأنبياء والرسل كلهم قالوا ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. خد بالك بقى، نحكي قصة بسيطة نختتم بها كلامنا عن هذا المرض والداء الوبيل، داء حب الجاه المقارن لحب المال، وإذا امتلأ به القلب خرج الإخلاص. قصة بسيطة. سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته كلما جاء وفد من اليمن سعى إليهم، كل ما يجي وفد من اليمن للمدينة المنورة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوا لتجارة أو لأي سبب، يروح سيدنا عمر يقول لهم هل فيكم أويس؟ يقولوا لا. أويس ما فيش، ما عندناش حد بالاسم ده. تنو كل ما يجي وفد من اليمن يسأل إلى ألف مرة من المرات، سأل قال هل فيكم أويس؟ قالوا نعم هذا هو أويس. فرح سيدنا عمر قال له أنت أويس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أويس القرني؟ قال نعم. قال أنت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، يعني من قبيلة مراد ثم من قبيلة قرن. أنت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل كان بك برص؟ مرض البرص ده ما حدش خف منه أبدا. هل كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. الله، عارف الكلام ده منين؟ أنا عمره ما شافه، عمره ما شافه. بيوصف له أوصف غريب. هل كان بك برص فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل لك أم أنت بها بر؟ لك والدة عايشة أنت بر بها جدا، ألك أم أنت بها بر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. راح ماسكه سيدنا عمر قال له استغفر الله لي، استغفر الله لي. فاندهش الرجل قال أنا يا أمير المؤمنين، أنا أستغفر الله لك، أنا أدعو الله لك، أنت تدعو الله لي، أنت مجاب الدعوة، أنت أمير المؤمنين، أنت وأنت. قال له يا أويس أنشدك الله ورسوله، استغفر الله لي وادعو الله لي. ماسكه مش عاوز يسيبه. فرفع أويس يديه وقال اللهم اغفر لأمير المؤمنين. فسيدنا عمر فرح وقال اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. فأويس بعد ما خلص الكلام قال يا أمير المؤمنين ماذا وراءك ولما كل ذلك؟ فقال عمر يا أويس لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر يأتيكم مع أمداد أهل اليمن رجل اسمه أويس القرني من مراد ثم من قرن. العلامات بقى، العلامات كلها. كان به برص فبرئ منه، كان به برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر. يا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. حاجات يعني فحفظ سيدنا عمر الوصية، وكل ما يجي ناس من اليمن يسأل. فعلم أويس ذلك، قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. للعلم أويس القرني لم يلتقي برسول الله قط، ما شافوش نهائي نهائي، ما شافوش، ولكنه عد من الأصحاب لأن النبي جاب سيرته عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه كان سيدنا الشيخ حكى لي، بقول له إزاي يعد أويس من الأصحاب، وشرط الصبح الصحبة اللقاء برسول الله، الإيمان به واللقاء به والجلوس معه ولو للحظة، وده محطوط في الأصحاب إزاي ومكتوب في حرف الألف في كتب الصحاب أويس القرن. فسيدنا الشيخ قال لي لا ده هو زاره. راح استأذن الأم، استأذن أمه كان بر بيها جدا، قال لها عاوز أروح المدينة أبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسلما. فقالت له تروح وتيجي على طول، ما تباتش ليلة، ما تباتش ليلة، تروح إن لقيته كان، ما لقيتوش ترجع. قال لها حاضر. فسمع كلامها وراح على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخبط الباب، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم موجود، كان سيدة عائشة موجود. الحكاية دي حكى لي سيدنا الشيخ، سيدة عائشة كانت موجودة. قالت من؟ قال أويس القرني. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدار؟ قالت لا. قال من أنت؟ قالت أنا زوجته. قال هل تعرفينه؟ قالت كيف لا أعرفه وهو زوجي؟ قال إنك لا تعرفينه. وتصرف وروح، راح اليمن ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، كان في سفر، أول ما رجع قبل ما يخش، أول ما بص على الباب قال هذه يد أويس، هذه يد أويس. فعد من الأصحاب لأنه حصل لقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا ما نعرفوش بقى. المهم نرجع للقصة، بعدما دعا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، سيدنا عمر حب يكرمه فقال له أين تريد يا أويس؟ أين تريد؟ رايح فين بعد كده؟ أين تريد يا أويس؟ قال أريد الشام يا أمير المؤمنين. راح الشام، أريد الشام يا أمير المؤمنين. قال يا أويس ألا أكتب إلى عاملها؟ يكتب له بقى جواب للوالي اللي هناك معاوية بن أبي سفيان، ها؟ يقول له بقى قادم إليك أويس، أكرم نزله وأحسن وفادته وكذا كذا، ورسول الله قال فيه كذا وقال فيه، طبعا عشان يعرفوا قدر الراجل وينزلوه منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم، فما فيش حاجة. فقال له يا أويس ألا أكتب إلى عاملها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي. شفت بقى، شفت أدي الجهة أهو بقى، أهو مش عاوز الجهة بقى، أهو عاوز يعتزل. المهم فلم يكتب عمر لعامله على الشام، وسافر أويس إلى الناس إلى الشام، فطار الخبر فاختفى أويس ولم يعرف له مكان ولم يعرف له قبر حتى يومنا هذا. أكون في غبراء الناس أحب إلي يا أمير المؤمنين. من هنا أوصانا أشياخنا بوصيتين. الوصية الأولى اعتزال الناس قدر الإمكان، ولا تحتك إلا بمن تدعوك الضرورة للمعاملة معهم، الاعتزال. الأمر الثاني أوصونا به قطع الطمع في الناس، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لأنك لو طمعت فيما في أيدي الناس أحببت أن يكون لك عندهم الجاه. طبعا لو أنت بقى ما أنتش محتاج له، مش عاوز منه حاجة، يحبك بقى ولا يكرهك، يقول عليك ولي ولا يقول عليك عصي، تفرق معك إيه؟ ولا حاجة. فالوصية الثانية بعد الاعتزال قطع الطمع في الناس وفيما في أيدي الناس. النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن تكسب قوتك بعملك وبعمل يدك، لا بدينك ولا بتقواك ولا بالدين، ولا بالعلم الديني أن تعلم بأجر، أو بمساعدات الآخرين، أو بأن ينفق أحد عليك، لأنك إذا اكتسبت القوت بعملك صرت حرا غير محتاج لأحد من الخلائق، بل اتجهت إلى الله كي يبارك لك في رزقك ويوسع لك في رزقك. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة اللي أوصانا بها شيوخنا رحمة الله عليهم، أن تبتغي بعملك وجه الله، وأن تحرص على إخفاء أحسن ما فيك فتخفي الصدقة، تخفيها عشان تبقى من السبعة الذين يظلهم الله بذل العرش، تخفي طول القيام، فإن صليت بالناس تجوزت في القراءة، وإن صليت منفردا أطل في قراءتك ما شئت، مش تيجي قدام الناس بسم الله الرحمن الرحيم وهاد ارقع ها، وتيجي بقى في بيتك قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله اكبر، ايه ده؟ يبقى انت كده مش مظبوط، يبقى انت كده بتطلب الجاه في قلوب الناس بالعباده رحت في 60 داهيه. خد بالك من نصائح الشيوخ دي، امال هو التربيه يعني ايه؟ امال كان الشيوخ بتربينا ازاي من صغرنا؟ بتربينا بكده. اخر وصيه بقى للشيوخ رحمه الله عليهم، وليتنا تحققنا بها، للاسف قدر الله ما شاء فعل. آخر وصية، آخر وصية كانت إيه؟ اسمع، إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإذا استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك فافعل، وإذا استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل. شوف الكلام، شوف الكلام، اخ يا خسار يا خسار. منتهى السعاده انك تبقى هملا بين الناس، منتهى السعاده، منتهى السعاده ان محدش يبقى عارفه غير ربنا، منتهى السعاده ان ما بينك وبين ربنا سر مش مخلوق يعرفه. يعني حفظت القران مثلا، يعني أنا أستغفر الله من كلمة أنا، ما كانش مخلوق يعرف أن أنا معايا قرآن أو بحفظ قرآن أو بقرأ قرآن، حتى أمي ما كانتش تعرف. في تلك الأيام التي أبكي عليها كان لي أخ في الله رحمة الله عليه، حاج فوزي عبد القادر، كنت أقعد أنا وهو، ما فيش مخلوق معانا، أنا هو بس في بيتي، بيتي ده، نقرأ في الجلسة ربع القرآن في الجلسة الواحدة، أنا ربع وهو ربع، أنا ربع وهو ربع. فكنا نقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في جلسة، نختم الختمة في أربعة أيام، أربعة أيام مفيش مخلوق يعرف، ما فيش مخلوق يعرف، حتى اخويا، واخويا مريد لشيخ وهو اللي وداني عنده وسبقني في الطريق اكبر مني سنه، ما يعرفش، ما يعرفش، ما يعرفش اني حافظ قران. وزي ما قلت لكم كنت بصلي في جامع الهدايه، كنت قلت لكم من 15 سنه، لا ده من 20 سنه، كان اكتر كمان، الكلام ده كان سنه 63، من بقى كام سنه؟ 25 سنه. انا قلت لكم 15 سنه مره في جلسه، وزي قلت لهم مالهم منتج وشيلوها، ما انا بنسى، من 25 سنه مثلا، والراجل يغلط وما ردوش، ما ردوش ليه؟ ما انا معايا ناس واقفه، زمايلي ودفعتي، هيقول لك بقى ده حافظ. خليني بيني وبين ربنا في سر. اسعد ايام الحاج عبد الرشيد الفخراني رحمه الله عليه، طبعا احنا فقدنا ثلاثه في رمضان ده، كانوا معانا في رمضان اللي فات، محمد المغازي، احمد خليل، من حفظة القرآن، الاثنين كانوا من أهل الطريق، والأخ الحاج علي مصطفى، أحمد مصطفى الله يرحمه. الحاج عبد الرشيد الفخراني أنا عرفته في الله وعلى القرآن بس، بس كنت نقرأ معاه القرآن ويقرأ معايا، وساعات كنا نقرأ بالتليفون في الفجر، وكنت أروح له بعد صلاة العصر، مفيش حد يعرف. متعة متعة ما بعدها متعة، محدش عارف غير ربنا. تبقى سعيد جدا، تحاسس إن بينك وبين ربنا فيه سر، بينك وبينه صلة محدش يعرفها، سعادة مطلقة. لكن لما الناس تعرفك بقى ما خلاص بقى ما بقى لهاش طعم، ما بقى لهاش طعم. يعني الطعم اللي أنا كنت أجده في قراءتي للقرآن مع فوزي عبد القادر الله يرحمه، أو مع عبد الرشيد فخرنا الله يرحمه، ما بجدهاش في قراءة القيام دي، والله لا أجدها، أنا بحلف لا أجدها. كان سر، كانت حاجة حلوة أوي. فأن تكون في غبراء الناس، كنت أروح الجوامع وأقعد في المقارئ ومحدش يعرفني، محدش يعرفنا أبدا. وكنت أنزل مصر مخصوص يوم الجمعة، سيدنا الحسين الإمام الشافعي في مقرأة في الإمام الشافعي بعد صلاة العصر، كان يقعد فيها الشيخ عامر عثمان ربنا يبارك في صحته وفي عمره. وكنت ألف على المقارئ وأقعد في وسط الشيوخ اللي بيقرم أسمع وكده، محدش عارف أنا مين ولا أنا إيه ولا أنا، مفيش حاجة أبدا. سعادة ما بعدها سعادة. فبقول آخر وصية ليتنا تحققنا بها لكن الله لم يرد، وهي إيه بقى؟ إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل. يبقى أنت عارف الناس لكن الناس ما تعرفش أنت مين، أنت إيه؟ ها؟ إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإذا استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل. بقى نقول أحسن أنت قاعد دلوقتي بتبعت لي سؤال تاخد الإجابة وأنت مبسوط أحسن، ولا تبقى قاعد في المنصب ده في المسؤولية دي تجاوب ويعلم الله بقى هتجاوب إزاي، هتجاوب صح ولا هتجاوب غلط؟ صعب صعب. هتجاوب ابتغاء مرضات الله ولا ابتغاء الشهرة والصيت؟ مسائل خطيرة خطيرة خطيرة أوي، خطيرة، أخطر حاجة في الدنيا القعدة دي، أخطر حاجة، ما فيش أخطر منها أبدا. أنت بتتكلم في ملكه وفي دينه وفي كلامه، لكن لما هتتكلم في السياسة ولا هتتكلم تخش السجن، ده رأيي يعني، خش السجن للجدعان إيه يعني؟ يعني أقصاها إيه؟ لما تتكلم في السياسة وتغلط هتروح فين؟ في السجن. السجن حاجة وسجين حاجة تانية. سلم يا رب سلم. فإذا استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل. قاعد كده وعمال تسمع الخطيب على المنبر وعمال يتكلم وانت ويلفت نظرك لحاجات وتقول يا سلام سبحان الله وبتاع، وتخرج مبسوط حاسس بشحنة ومليان وتعلمت حاجة ما كنتش تعرفها، وصليت الجمعة كويس، وقعدت لك ساعة ساعتين في الجامع انك تنوي بهم الخلوة وتنوي بهم الاعتكاف، خرجت انت مليان تمام. اللي نازل من على المنبر ده مش مضمون بقى، مش مضمون بقى، ده نازل مأجور مجبور ولا موزور؟ يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإذا استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل، وإذا استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك فافعل. التلاتة ما راحوا، ما عرفناش نحصل منهم ولا واحد. شوف العالم جاي منين، اللي جاي من هنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، واستر عورتنا، وأمن روعتنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل طاعتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من حب الجاه، ونعوذ بك من حب المال، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.